لأن جاء بعدها اللام المغلظة في لفظ الجلالة، نقول سنة الله طاء سنة الله، الانتقال من التاء الرقيقة إلى اللام المغلظة. مثلها أيضا من بعد أن أظفركم عليهم، وقعت الفاء المرققة بين الظاء المطبقة والمفخمة والراء كذلك المفخمة، فنخشى نقول أظفركم أظفار، نقول أظفركم عليهم، وكان الله ما تعملون بصيرا، مثلها أيضا في نفس التأتي. يبقى بصيرا يا شيخ الفاء مرققة قبل الصاد، وكان الله بما تعملون بصيرا، وليست بصيرا، ليست باء باء. والصاد وش رأيها؟ الصاد مفخمة، لكن يمكن ربما لأنها مكسورة لا يظهر يعني تفخيمها بنفس المستوى. هناك بعض الكلمات الغريبة التي لم نستعملها في في في في حياتنا الدارجة، مثل كلمة لو تزيلوا، كلمة معرة، فينبغي علينا أن نراعي مبناها ونراعي طريقة حركاتها. لو تزيلوا وكذلك معرة، هذه بعض التنبيهات السريعة في هذه الآيات المباركات. نسأل الله ينفعنا وإياكم. اللهم جزاك الله خير شيخ صابر، وأحسن الله إليكم. حياكم الله مستمعينا الكرام، الآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. معنا الأخ عبد الله. يا مرحبا، معكم حبتين، حياك الله عبد الله، تفضل. الله يحييكم. الله يبارك الله يحييك يا عبد الله، تفضل. كيف حال مشايخنا؟ الله يرضى عليكم يا عبد الله. الله يسعدكم ويجزاكم خير على البرنامج الرائع. الله يحفظك ويكتب اجركم ان شاء الله في الدنيا والاخره. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون ولي ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أحسن الله عليك عبد الله، ما شاء الله تبارك الله. عبد الله، لو سألتك عبد الله، لما وقفت على معكوفة أو أليما، ما مقدر هذا المد عند الوقف عليه؟ وطبعا هو تنوين بالفتح، لكن لو وقفنا عليه كيف بكم حركة نقف عليه، أو مقدار المد؟ تقريبا شيخنا الله أعلم حركتين. أحسنت، يعني مد طبيعي. نعم مد طبيعي. نعم. الله فيك. نعم أحسن الله. كم عشان النفس انقطع أو كذا؟ لا وهو ما نقص، زاد شوي. كويس إنك. الله يرفع قدرك يا عبد الله. ما شاء الله، قراءة رائعة وقراءة جميلة، صوت طيب، الله يفتح لي. وفقك الله أخي عبد الله. شكرا لك عبد الله. معنا أيضا من ما شاء الله من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، من الجوف الأخت زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. يحفظك زينة، تفضلي وقت الله يحفظك ويبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله يحفظك يا زينة ويبارك فيك. زينة حبيت أسألك هل تقرأين إجازة يا زينة على أحد؟ إلى الآن والله ما لقيت أحد والله. ما شاء الله قراءتك طيبة يا زينة يعني أنت ما شاء الله يعني تجويدك رائع ومخارجك طيبة الله يفتح عليك. طيب هل تدرسين تقومين تدريس في دار أو شيء؟ لا والله أنا أدرس إخواني صغار في البيت والله قلت أجرب إن شاء الله. الله ينفع بك الله ينفع بك يا بنيتي الله يحفظك. شكرا الله لك الله يحفظك. بارك الله فيك. بفضل الله ثم بفضلكم الله يحفظكم بحبه. شكرا لك يا زين الله يعطيك العافية. معنا أم ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا أم ماجد تفضلي يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي لولوا الأدبار يعني اقرأها بتأني شوي لولوا الأدبار لولأوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي سنة أتى عليها فتحة سنة الله سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله أن يبلغ محله ولولا رجال ونساء مؤمنات رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو لا على وقت أحسن عشان ترتاحين عليها خليها لمن يشاء ممتاز قف عليها جيب من يشاء لو تزين لو وقفت عليها يشاء بس لو وصلتي من يشاء لو تزين من يشاء لو تزيلوا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله يرفع قدرك يا أمة ويبارك فيك. الله يجعلهم موازين حسنات ولا يحرمكم الدعاء يا رب. والله أم مجد ما شاء الله عندك استجابة ممتازة للتنبيهات الله يحفظك بارك فيك. الحمد لله. أنت تقرأين في دار أو شيء أم مجد؟ والحمد لله والله ما نفسي بس إني الحمد لله ما هجر القرآن. اللهم لك الحمد. الله يرفع قدرك. آمين قدرك إن شاء الله. الله يصلحكم ويصلحنا. شكرا. أشكركم كل الشكر على برامجكم كلها. الله يحفظك. شكرا لك يا أم أجد. الله يسلمك. معنا من الخميس مشيط عبد الكريم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. مساء الخير يا ولد. النور والسرور. أبدأ. تفضل يا عبد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أعد مرة ثانية يا عبد الكريم ولولا رجال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ممتاز لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الله يحفظك يا عبد الكريم ما شاء الله عبد الكريم كم تحفظ يا عبد الكريم والله ما يمكن جزء عما شايف. لكن يا من فترة يا فترة راجع. لكن قراءتك جميلة يعني خسارة يا عبد الكريم ما تحب يعني واحد مثلك. جزاك الله خير. يعني اللي يسمعك يقول ما شاء الله حفظ نصف القرآن أو أكثر. يعني ما ضاع منكم التجويد الأشياء خفيفة جدا لكن اجتهد اجتهد ربنا أعطاك صوت طيب. كنت في التوعية في وفي الحلقة في المدرسة. هذه من بركات الحلقات أكيد هاي. والله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله خير. اجتهد يا عبد الكريم واحفظ الله يحفظك يبارك فيك. أبشر أبشر على خشمي في أمان الله. شكرا لك شكرا لك يا عبد الكريم بارك الله فيك. معنا من الدواد مين نايف. السلام عليكم مساء الخير. السلام السلام سلمي. تفضل يا نايف الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. انتبه انتبه للباء لولوا الأدباء ليست فيها تفخيم ليست الأدباء الأدبار تفخيم الباء الله يحفظك يا نايف. لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هو الذي كف أيديهم عن تقرأ من مصحف ولا من حفظك؟ لا من مصحف. يلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. أظفركم تحقيق الفاء من بعد أيوة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم. انتبه انتبه الحركات. فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله يرضى عليك يا نايف. نايف لو أنت قرأت من يشاء هكذا بدون مد عليها علامة مد ولا ليست عليها علامة مد؟ على الألف. أيوة هذا علامة مد في وسط الكلمة هذا يكون مد بسمونه مد واجب متصل يعني ما يقل عن أربع حركات أقل شيء من يشاء هذا أقل شيء. قرأتك ما شاء الله طيبة يا نايف الله يحفظك يا ولدي وبارك فيك جزاك الله خير على تلاوتك الطيبة الله يحفظك وفقك الله خير في الله تكاد. يعني غالب الملحوظات شيخ هي تقريبا الملحوظات اللي نبهت عليها في بدايتنا يعني نعم. كان هناك تركيز لما يطرح بداية الحلقة يمكن نعم يمكن البعض يتابع الحلقة بعدما تنبيه هذا الشيء صحيح يمكن تبين نصف الحلقة. أنا ذاك نهيب بكل مستمعين إذا أرادوا يعني يستفيدوا أكثر يحضروا بداية الحلقة حتى يسمعوا التنبيهات يسمعوا التنبيهات ويسمعوا القراءة ويركزوا فيها وعلى يعني أتوقع أنه راح يعني تلفون كثير من الأخطاء ممكن في الإعادة يستفيدوا كذا صحيح. أحسن عليكم شيخ صبر. معنا مها من جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك بنيتي الله يسلمك يا مها. الله يجزيكم خير على هذا البرنامج الرائع. يبارك فيك يا مها الله يحفظك بنيتي. لدي سؤال الشيخ صبر ممكن؟ نعم تفضل يا مها. هل يا شيخ صبر أستطيع تعلم مخارج الحروف وصفاتها عبر الجوال؟ كيف يعني كيف تستطيعين تعلمها عبر الجوال يعني عن طريق معلمة أخرى؟ أيوه. هي تستطيعين لكن حبذا يعني لو كلها سمعية هو طبعا المخارج يعني سمعي وليس يعني مرئي لكن أحيانا

مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فما المقصود بقوله لو تزيلوا؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فما المقصود بقوله لو تزيلوا؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم سؤال الحلقة، والجواب كما تعلمون يعني هو موجود في التفسير الذي استمعتم إليه بداية الحلقة. لمن لم يتمكن للاستماع نكرر في كل حلقة أنه تعاد الحلقة إن شاء الله يوم الأربعاء الواحد ليلا أو الرابع عصر الجمعة بمشيئة الله تعالى، وكذلك عبر وسائل التواصل المتاحة والمنصات الإلكترونية التابعة لإذاعة القرآن الكريم كتويتر وفيسبوك والاشتراك في قناة التليجرام. كل هذه إن شاء الله يعني منصات متاحة لاستماع الحلقات الموجودة في هذه الإذاعة المباركة. الآن نسعد مستمعين الكرام يكون معنا عبر الهاتف، سيكون معنا إن شاء الله بعد قليل الشيخ يوسف بن تركي التركي، وهو المساعد لشؤون المدارس النسائية بجمعية مكنون، لنتحدث معه إن شاء الله عن أبرز الجهود والبرامج التي تقدمها الجمعية. والحقيقة الجمعية يعني لا تعلو جهدا في تقديم كافة البرامج والجهود العظيمة لنشر كتاب الله سبحانه وتعالى. لم معنا الشيخ يوسف، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله شيخ يوسف. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير. أهلا وسهلا. الله يحييكم شيخ يوسف. الحقيقة الجمعية لها جهود عظيمة يعني ومتنوعة وفي خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وأهله من خلال البرامج المجتمعية عبر فئات متنوعة، لو حدثنا عن يعني بشيء من التفصيل عن أبرز هذه البرامج. نعم بارك الله فيك. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ويوم الدين ثم ما بعد. فنسأل الله عز وجل يبارك في هذه الدقائق. الحقيقة الجمعية كما تفضلت في الكريم لديها طلاب منتظمين وهم يتجاوزون 150 ألف طالب وطالبة، وكذلك فيها طلاب وطالبات منتسبين وهم من لا تسمح لهم ظروفهم بالانتظام اليومي في الحلقات، وهي ما نسميها بخدمة المجتمع لدينا في الجمعية. ومن أبرز هذه البرامج ما تقوم به جزاكم الله خير مع الشيخ صابر والشيخ يوسف في تعليم الناس كتاب الله عز وجل. يعني المقصود برامج مجتمعية التي غير الطلاب والطالبات الملتحقين بالحلقات شيخ يوسف. صحيح صحيح. نعم لعلي أذكر على عجالة ست أو خمس برامج لخدمة المجتمع. نعم. وتيسير حفظ القرآن. أول هذه البرامج هو برنامج التسميع عبر الهاتف، وهو برنامج وحلقة لها مسار ولها منهج وخطة سنوية لمن لا يستطيع الحضور من الأمهات والطالبات الجامعيات وغيرهم إلى المدرسة، وتختم بإذن الله عز وجل أو تحفظ وما تيسر من القرآن. ولدينا بحمد الله ما يزيد عن 9200 طالبة في حلقات هذه. المسار الآخر أو البرنامج الآخر أيضا لخدمة المجتمع هو برنامج ألف أم حافظة، وهو برنامج نستقطب فيه أمهات الطالبات سنويا لم يستطيعوا الالتحاق لظروفهم، فوضعنا لهم برنامج ميسر للحفظ والتلاوة، وتجاوز بحمد الله عدد المستفيدات من الأمهات 400 مستفيدة بحمد الله تعالى. البرنامج الثالث أيضا لخدمة المجتمع، نحن لدينا حلقات خاصة لتعليم القرآن لنزيلات مركز رعاية الفتيات والسجون، وعندنا قرابة 70 طالبة في حلقتين منتظمة تعنى بتعليمهم القرآن حفظا وتلاوة وتجويدا. أيضا أخي الكريم والأخوة المستمعين، لدينا برنامج خاص صمم للأكاديميات والطبيبات ممن أيضا لا يستطيعون الحضور ولا الانتظام حتى أيام في الأسبوع، فوضع لهم برنامج سنوي لحفظ القرآن عن بعد، بحمد الله تجاوز عدد المستفيدات لألعاب المنصرم 540 مستفيدة بحمد الله تعالى. شو الفرق هذا البرنامج عن برنامج مثل التسميع عبر الهاتف؟ أو هذا خاص بهم، صمم البرنامج وفق يعني قدراتهم وتفرغهم. الهاتف قد يكون يومي أو نص ساعة كل يوم، أما هذه فهو يوضع لهم منهج ثم بعد شهر يعرضونه، ثم بعد شهر آخر يعرضونه حتى يصلون للمنهج المقرر. ما شاء الله. والبرامج هذه يعني مقررة السنة هذه ولا من قبل يا شيخ يوسف؟ نعم هي مستمرة من في هذه الخطة الاستراتيجية لها سنتين، ونحن الآن في السنة الثالثة بحمد الله. البرنامج القبل الأخير هو برنامج تعليم الفاتحة، وهو برنامج تقدم الجمعية لزيادة عدد القارئات لتعليم وتصحيح الفاتحة، وأيضا هذا البرنامج لقي قبولا ويعني استفاد منه قرابة 13700 مستفيدة في تقريبا 1100 حلقة. البرنامج الأخير هو عفوا هذا تعليم الفاتحة شيخ يوسف عبر الهاتف كذلك أو لا لا لا لا في المدارس، وهو في مدارس يخصص لغير العرب أو الأمهات الغير قارئات، يعني يعنى بتعليم الفاتحة وهي أم القرآن كما تعرف التي لا يعد رحب بجهلها. البرنامج الأخير هو برنامج خاص بالموظفات غير الطلبات الأكاديميات، هذا أيضا يوضع لهم يوم أو يومين في الأسبوع بحسب ما يناسبهم في كل حي، وسميت حلقة تاليات الذكر، والهدف من تصحيح التلاوة. استفاد بحمد الله عز وجل من 3755 طالبة أو مستفيدة في 111 مدرسة بحمد الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود ويقللها بالنجاح. يعني البرامج كما قلت هي ليست لفئة خاصة، كبير وصغير، اللي يعني العرب وغير العرب، للمتفرغ ولغير المتفرغ أيضا. والله شيخ يوسف يعني أنت ما تركتم ما شاء الله عذر لأحد، يعني لا مشغول أو حتى مثل ما تفضلت يعني حتى مثلا المشغولين شغل كبير كالأطباء والطبيبات نحو ذلك، يعني بإمكانهم أن يتواصلوا مع القرآن وأن يحفظوا شيئا منه، فجزاكم الله خير، وجهود الحقيقة يعني تشكر فتذكر، جزاكم الله خير. الشيخ يوسف الله يحفظك، يعني أيضا لمن أراد التواصل مع الجمعية من أجل الدعم. نعم طبعا هذه البرامج كما لا يخفى على أحد المستمعين هي تحتاج إلى معلمين ومعلمات وحوافز وجوائز وغيرها من المصروفات والدعاية وغيرها، فنهيب المحسنين الذين يبحثون عن الأماكن المناسبة للدعم أن يتواصلوا مع الجمعية على الرقم الموحد 9211799 للسؤال، للاستفسار، لدعم حلقة معينة، لدعم برنامج معين، للسؤال عن أوقاف الجمعية، لأي استفسار عن مكان مدرسة أو مكان برنامج أو وقت إقامته. فالإخوة جزاهم الله خير يعملوا على 18 ساعة يوميا للرد على الهاتف والإجابة على الاستفسارات من جميع الأعضاء. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي مساعد شؤون المدارس النسائية بجمعية مكنون، والحقيقة جهود يعني عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم ويسددكم ويعينكم. شكرا لكم شيخ يوسف. اللهم امين، ويشرفكم اخي الكريم في الاجر. اللهم امين.